الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لازلنا في الحديث عن الحلقة السادسة من آراء أبو مصعب السوري وتأثيره وتأثير هذه الآراء على الجماعات الجهادية وعلى العمل الإسلامي بشكل خاص في الجماعات الجهادية. وأنا أعرف أن هذا الأمر قد يكون متعبا، ولكن هو أمر لا بد منه لكي يكون الحديث متصلا، لأننا يعني نحن هذا الأسبوع الرابع ونحن نتكلم في نفس الموضوع، فإذا لم نربط الحلقات بعضها ببعض ربما يعني تتبخر بعض الأفكار أو بعض ما قرأناه من رؤوس الإخوة. فنكون بحاجة إلى يعني تذكرة أو تذكير بما قرأناه في السابق. قرأنا في يعني ابتداء ثلاثة مسائل، قلنا أن الأولا يعني أن يعني كنا نريد أن نقول أن هناك يعني بعض المسائل لابد أن نعلمها ونوضحها قبل الشروع في الحديث في مسألة يعني حشد الرأي عند أبو مصعب السوري ومشاكله وتأثير هذه المشاكل على العمل الإسلامي الجهادي. قلنا أن هناك ثلاثة مسائل، أولا يعني تبيان حال الأمة وما وصلت إليه من يعني من كفر وضلال وبدع وفسق وجبن ولا مبالاة على كافة الصعيدة والمرجعيات السياسية والاجتماعية والشرعية والاقتصادية والفنية والإعلامية. فقلنا أنه لا يستفى من ذلك إلا من رحم الله وهم قلة. وكذلك قلنا أن الأمة الإسلامية ترفض المشروع الجهادي بسبب الخلل فيها وليس بسبب المشاكل التي موجودة في الجماعات الجهادية. ثالثا قلنا أنه لابد من مسألة أو لابد من التركيز على شعبية للمنهج في الجهادي، وأننا نبين للناس أن من يخرج عن هذا المنهج هو الذي يكون ضالا وخاسرا بالمقاييس الشرعية طبعا، وأنه يكون خارج إطار الحق. وماذا بعد الحق؟ ونبين ذلك. وكذلك ندعوهم إلى أساسيات هذا الدين، وقلنا أن التركيز على مسألة الحاضنة الشعبية لابد أن تركز على هذه الأمور. أولا أنك تبين ضلال الناس وأنهم لابد أن يلتزموا بمنهج أهل السنة والجماعة، وإلا يكونوا أهل ضلال أو أهل كفر. وكذلك نبين لهم ضرورية الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هذا يكون التركيز عليه في الدعوة وليس التركيز على يعني طرح بعض التيارات الجهادية أو الجماعات الجهادية رغب العيش والحياة الآمنة والحياة الحلوة وهذه الحياة المثالية. تمام. طيب قلنا أن هناك مجموعة من الأمور في مشكلة يعني في عند أبو مصعب السوري لابد أننا نعلمها. أولا الفهم الخاطئ للطوائف البدعية، تكلمنا في هذا لا أريد أن أفصل أكثر. الفهم الخاطئ للصراع وحصره أو صب التركيز الأساسي في مواجهة الكفار والمرتدين والمحاربين من الدول الغربية والأنظمة، وإهمال الجماعات المنحرفة في داخل الأمة والتي هي من ركائز الكفر هذه الأنظمة. الفهم الخاطئ لطريقة السلف ومنهجهم وعدم التفريق في بعض الأوقات بين المعاصي والانحرافات المنهجية. الفهم الخاطئ في قراءة للتاريخ، قلنا تكلمنا في هذا في تصدي المسلمين للحملات الصليبية وغيرها، قلنا هذا الكلام صحيح. الفهد من الخاطئ في عملية التصدي من أصلها من خلال تصور أن التصدي يكون بإخراج أو إبشال الحملات الصليبية، وهذا الكلام صحيح، أنت قد تنجح بأنك تفشل حملة صليبية، ولكن هذا لا يعني شيء، لأن الذي قد يفشل هذا الأمر يكون يعني ضرره أكبر من الضرر الصليبي، مثل العثمانيين ومثل يعني الإخوانجي ومن على شاكلتهم. نعم. واليوم نتكلم عن الأخطاء التي ترتبت على أخطاء أبو مصعب السوري عند العاملين في العمل الإسلامي في بعض المجاميع الجهادية، سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأنصار. وأتمنى أن يسعفنا الوقت ونستطيع أن نتكلم لكي ننهي هذه النقاط حتى ننتهي من هذه الحلقة، وأن لا نقسمها أكثر من هذا. أولا، التوسع في عملية حشد الأمة وإدخالها في الصراع. أنتم تعرفون أن آراء أبو مصعب السوري اليوم تسبب بمنهجية عمل عند الجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية. عفوا، الجماعات الجهادية الآن عندها طريقة من العمل اتخذته منهجا في مسألة حشد الأمة. تكلمنا عن حشد الأمة وما مشاكل هذا الأمر، ولكن هذا الأمر كان له أضرار على التيار الجهادي بشكل عام والجماعات الجهادية، وليس فقط على مستوى الجماعات وإنما حتى على مستوى الأنصار، وذلك أنهم توسعوا في عملية الحشد، في عملية الحشد أي حشد الأمة وإدخالها في الصراع، لأن الفكرة يشتغل فكرة تقول إحنا لا نستطيع أن نواجه أمة الصليب إلا بأمة الإسلام، إذا نحن علينا ماذا؟ نحن علينا أن نجيش أمة الإسلام، نحن علينا أن نأتي بأمة الإسلام وندخلها في الصراع. فعملوا يعني هكذا، طرحوا مسائل، خطابات، مواقف لحشد الناس. وعلى فكرة يعني هذا الأمر ليس عيبا، يعني ليس عيبا أنك تحشد الناس، هذا ليس أمرا مخالف للشرع ولا أي حاجة، بل عملية حشد الناس أمر صحيح. ولكن الغلط هو وين يعني حصل، هو يعني هو إدخال الأمة في الصراع مما ترتب عليه في النهاية الموافقة على أخطائها، أو التشنيع على مخالفيها، أو السكوت على أخطائها بحجة تنفير الناس ومخالفة قواعد العمل الإسلامي وعدم الرحمة بهم وإنزال سيف التكفير عليهم. وفي النقطة يعني ترى أنت يعني الجماعات الجهادية ماذا عملوا؟ قالوا طيب الأمة الآن الربيع العربي الناس قاموا وثاروا، نحن مع الأمة الإسلامية، موقفنا من هذه الثورات مثل ما قال عطية الله وغيره هو التأييد والترشيد، تمام؟ طيب الآن التأييد نحن عرفنا تؤيدون كمية الحق الذي عند هؤلاء الناس، ما هو الترشيد الذي قمتم به؟ أنتم لن تقوموا بأي ترشيد، لماذا؟ لأنكم تخافون أن ينفض عنكم الناس، يقول عنكم أنكم تركتمون في أحلك الظروف مثل ما حصل في ليبيا. يعني في ليبيا مثلا ما أحد بين، لا أعرف حقيقة من بين أو من غيرهم، من بين أن القتال تحت الرايات الكفرية كفوة، وأنت القتال تحت راية المجلس الانتقالي. حتى في سوريا من تكلم على استحياء على مسألة الدخول تحت المجامع المسلحة التي تنطوي تحت الجيش الحر، تمام؟ يعني الآن هذا الكلام مسلم به الآن الكل يعرف، ولكن نحن نتكلم في بداية الأمر، ما الذي حصل؟ حصل هكذا. بما أن هذه الثورات يعني جسدت نظرية وفهم أبو مصعب السوري عند الجماعات الجهادية، فتعاملوا معه بمنهجية هكذا، تعاملوا معه بعمليا ووضعوه منهجا للعمل يعني به. فلذلك ترى أن الجماعات الجهادية لا كانوا موافقين على هذه الثورات، على ما فيها من مخالفات شرعية صريحة، في بعضها يصل إلى الكفر، إرشادهم لم يكن موفق، وأدخلوا نفسهم في صراع آخر، يعني أدخلوا نفسهم في الصراع مع الذين خالفوا هذا التأثير. أنتم تعرفون أن يعني كانت هناك أصوات هنا وهناك من النمل من أمثالنا على طريقة السباعي من أصحاب العنق البلاستيكية، أننا يعني كنا نخالف هذا الطرح. فترى مثلا من يأتي يقول لا أنتم خالفتم يعني العمل الإسلامي، فأصبح يتعاملون مع نظرية أبو مصعب السوري في مسألة الحج والتوسع في ذلك يعني بطريقة مقززة، يعني يصل إلى درجة التقديس، لا يسمحون لأحد أن يخالف هذا الطرح وهذه الطريقة وهذا النهج في العمل. وشنعوا على الذين يعني بيّنوا بعض الحقائق الشرعية في هذا الأمر، وقال لا أنتم الآن أنتم عبارة عن غلاة، وأنتم عبارة عن ناس منفرين للناس، فتان أنت يا معاذ أنت، وأصبحوا ينزلون مثل هذه النصوص على من يقدم النصح لهذا الواقع المؤلم للمسلمين في هذا الواقع المؤلم، بحجة أن التشنيع يعني هذا يعني يستحقونه. لماذا؟ لأنهم خالفوا قواعد العمل الإسلامي، وأنهم ليس لديهم رحمة بالمسلمين. انظر يا أخي، يعني رجل مثل البعزيزي مثلا، يعني رجل أحرق نفسه وقتل نفسه. نعم أنت قد تقول أن الرجل قام ب يعني نسأل الله أن يغفر له، ولكن فعله قبيح، رجل أحرق نفسه. بينما أنت ترى يعني ما أحد طرأ مثلا، يعني ما أحد تكلم في هذا الموضوع، يعني لأن أقول لعل عند الله، لعل للرجل عند الله عذر، ولكن تجعله شهيدا ورفضا بسبب هذا العمل، يعني هذا أمر عجيب. على الثوار في ليبيا قاتلوا تحت رايات الكفر ورايات الناتو، تمام، ورايات المجلس الانتقالي، ولم نرى أحدا يعني تكلم. الجيش الحر في بدايته، بل رأينا أن بعض المشايخ من أمثال أبو بصير وغيره كانوا يدعون إلى الالتفاف وإلى العمل تحت راية الجيش الحر، ويعني كان هناك يعني الجماعات الجهادية يعني وعلى رأسهم القاعدة طبعا، كانوا يرون أنهم لا يروا. وهذا على فكرة يعني هذا كان ليس خفي، يعني هذا تكلم فيه الشيخ أيمن الضواري، قالوا أننا لما كنا نرى أننا يعني نظهر بوجوهنا في سوريا. وحتى عملية جبهة النصرة ولم يلقى يعني ترحيبا في بدايته من الجماعات الجهادية، بحجة يعني يكون يعني هكذا سبب بمشاكل في الساحة السورية، تمام. فلذلك ترى أن عملية الحشد هذا يعني توسعوا فيه، وفي نهاية المطاف يعني ترى أنت الآن يعني ترى مثلا جماعات في غاية الانحراف، بل جماعات عندها كفر سكتوا على ذلك، وإلى الآن الساكتين عن ذلك، تمام. وحتى لم يبين يعني معلش، أنت قد تقول الوضع في ذلك الوقت كان كذا، طب الآن لماذا لا تبين؟ لماذا لا توضح؟ وماذا لا تسمي الناس بأسمائهم؟ ألم يقول يعني ألم يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يقول قل يا أيها الكافرون؟ لماذا لا تقولون هذا الكلام؟ ما فيش هذا الكلام. ليش؟ لأن الآن نحن إذا فعلنا هذا الشيء ما الذي سيحصل؟ وهذا على فكرة هذا تراه جليا في خطاب الشيخ أيمن الضواهري في شهادته لحقن الدماء، عندما قال يعني أن عملية دخول الدولة في الساحة السورية تسبب في تنزيل شعبية المجاهدين عند الناس، يعني الناس يعني خرجوا في السابق، وهذا ترى يعني يتكرر كثيرا ويفتخرون في ذلك كثيرا، أن الناس خرجوا وكانوا يقولون كلنا جبهة النصرة لما وضع على قائمة الإرهاب، صح؟ وتراهم يعني يكررون هذا الكلام كثيرا، ولكن يعني يهملون أو يغضون الطرف عن يعني كيف كان هؤلاء الذين كانوا يقولون نحن مع جبهة النصرة، ماذا كان؟ ثم هل تأييد الناس جبهة النصرة كان تأييد للتوحيد وللشرع الإقامة سريعا كان تأييدا سبب دفاعهم عن الناس. وهذه أحد الإشكاليات. يعني شوف يا أخي أنت، الناس قد يحبونك إذا عملت فيه جبارة وعملت فيه يعني هكذا شو بيسموه روبن هود، يعني تأخذ من الظلمة ومن المجرمين وتعطيه للضعفاء والمساكين. هذه ثورة سبارتاكوسية، ثورة العبيد على الأسياد، هذه ليست ثورة إسلامية. لأن هذا الإحساس، أنت كصاحب منهج إسلامي عليك أن أن أن أن تعي يقينا بأن ليس هذا الذي أنت تسعى إليه، أن الناس يلتفوا حولك من أجل يعني هكذا الشعارات لا تصمد كثيرا إذا إذا إذا أظهرت لهم حقيقتك. كل الناس كانت تؤيد يعني التيار الجهادي في العراق، ولكن يوم ما أتى التيار الجهادي وطبق الشريعة رأيت الناس نفروا، يعني هكذا رأيت الناس قالوا إيش هذا، إيش شريعة وإيش يقتل وإيش يسوي، كيف هذا الكلام؟ هنا الإشكالية، هنا الإشكالية. لذلك أنت عندما تسعى إلى هذا التوسع في جلب الحاضنة الشعبية ستقع في مثل هذه المشاكل. وهذا الأمر يعني الآن يعني أوضح من أن نستدل عليه ببعض المواقف عند القاعدة وعند جبهة النصرة أو حتى عند القاعدة في اليمن أو عند غيره. نعم هناك بعض الفروقات، ولكن في المحصلة القوم متأثرين بهذا الطرح وتوسعوا في ذلك أيما توسع. وهذا الكلام طبعا ليس مدحا للدولة وذما في القاعدة، ولكن التيار الجهادي حتى الدولة في بدايتها تأثرت، ما كانت تستطيع أن تصطدم بهذا الواقع المرفي في يعني في بدايتها، ما فعلت هذا الأمر. وهذه الإشكالية موجودة الآن في التيارات الجهادية، أنهم يأخذون من هذه الطريقة عملية حشد الأمة، وترتب على ذلك يعني تنازلات عظيمة جدا، تنازلات عظيمة، لأنك كلما تتكلم كيف ما تتوضع كيف ما تبين للناس سترى أن الناس سيصطدمون بك، وأنت قد يعني خلاص خرجت من بوتقة يعني من دائرة المنبوذ ودخلت في دائرة المحترم، حتى وإن لم تكن مرغوبا فيه بقوة، ولكن دائرة المحترم. فترى التيار لا يريد مرة ثانية أن يرجع إلى الدائرة الأولى التي كان فيها، وهي دائرة المنبوذين يعني. لذلك تراه أنه يسكت يتغاضى بل وصل الأمر إلى أكثر من هذا، أحيانا يدافع عن هذه الأطروحات، يدافع عن هذه السلوكيات التي في بعض أوقاتها يعني في غاية الانحراف وفي غاية الجاهلية. لذلك أنا أستغرب عندما يخرج الشيخ عن السباعي ويقول لك، وبكلا ليس الآن طبعا وإنما في السابق، يعني الآن يعني نحن ماذا نفعل؟ يعني الآن ماذا نقول؟ يجلس الشباب ولا يذهب يقاتل بينما يأتي القذافي؟ نعم، لماذا؟ لأنكم تخافون. وهذا على فكرة يعني هذا مربط الفرس. الآن لما كنا نتكلم قديما يعني نقول للأخوة للمشايخ وكذا، لماذا تقولون جهاد؟ أقول لك ولكن لو ما نقول جهاد ماذا سنقول؟ يعني لا يعني كيف سينظر الناس إلى الإسلاميين والجهاديين؟ سينظرون إليهم على أنهم إيش؟ على أنهم يعني جماعة هكذا يعني أعطت ظهرها لوقت الشدة. طب إذا ما تستطيع أن تتمايز وتفاصل وتقاتل باستقلالية فأنت سقط عنك القتال، خلاص روح، خلاص روح من هنا وقول يعني خلاص أنا ما أستطيع، يعني ما فيش لا إمام ولا جماعة ولا أي حاجة، فأنا أقاتل على ماذا؟ أعتزل هذه الفرق. لا، لماذا؟ لأنهم إذا فعلوا ذلك كان هذا سيوجب عليهم غضب الناس، لذلك رضوا بأن أن يقاتلوا تحت الرايات الكفرية هنا. هذه إشكالية كبيرة جدا، إشكالية في المنهج، إشكالية في التفكير، إشكالية في فهم الصراع أصلا. يعني أنت يعني تقاتل على ماذا؟ يعني أنت أساسا صراعك مع القذافي، أنت صراعك مثلا مع الناتو، أم صراعك مع الكفر؟ فإذا كان صراعك مع الكفر فأنت يعني لا تقبل بالكفر مهما كانت فيه كان فيها مصالح لك، سواء مصالح تنظيمية أو مصالح يعني على مستوى يعني الدولة، أو حتى يعني مصالح يعني هكذا استراتيجية مثل ما يقال على المدى المتوسط والبعيد. فأتى القوم وقالوا لا، نحن لا ننفر الناس، لا نعمل، لا كذا. فترتب على ذلك السكوت، وفي بعض الأوقات الموافق، يعني بعض يقول لك كيف تقول يا موافق، يعني ربما سكت، وقلنا نعم صحيح سكت، ولكن ماذا تسمي بخطابات القاعدة مثلا في بمدحه للمجاهدين الذين فتحوا طرابلس؟ الذين فتحوا طرابلس كلهم كانوا تحت قيادة عبد الحكيم بالحاجة، الذي قال بلسانه أنه تحت قيادة مصطفى عبد الجليل. كيف تفك هذه الشفرة؟ من هم المجاهدين الذين فتحوا طرابلس؟ وهذه إشكالية كبيرة، لأن عندما أنت تأتي وتدلس وتلبس على الناس بهذه الطريقة، الناس سيتجرؤون أكثر على أهل المنهج. لماذا؟ لأنهم يرون أن من يكون أكثر قدرة وأكثر يعني مكانة وقيادة وفهما وحكمة ورأي ودهاء وعقل وعلم في التيار هو الذي يجيز لهم ذلك. فمن أنت الصعلوك الذي تأتي وتتكلم؟ إذن أنت من الغلاء، أنت من أهل التكثير، أنت من أهل الذين ينزلون السيف على أمة محمد، أنت من الذين يطعنون في المسلمين لا يرحمونهم، يخجل من نفسك، الصواريخ لساتها تتساقط على الناس وأنت تتكلم في هذه المسائل. سبحان الله. ثم عندما يسمع هذا الكلام من الظواهري يذهب يبحث عن أي دليل أو حتى يعني أي حاجة بأي كلام عشان يقول للناس انظر، يعني هذا دليل هذا الفعل، أن الصحابة قاتلوا مع النجاشي وهو كافر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل في مع أعمامه وكانوا كفار يقاتلون عن الحرم، وأن كلام كثير طويل عريض ولا يعتمد على أي أسس شرعية. لماذا؟ لأن خلاص أنت الآن الظواهر قال هذا كم، إذا الظواهر مو فاهم من يفهم على وجه الأرض؟ لا يوجد أحد يفهم. صح؟ وهذه بليتنا في هذا الزمان يا أخوة، أننا جعلنا أناس وطريقة أفكارهم دين. يعني الشيخ محمد المقدسي له كلام جميل جدا، يقول يعني لا تجعل يعني من اسم الجماعة وكذا سببا للتفرقة. تمام؟ وأنا طبعا الشيخ محمد المقدسي مخطئ جدا في فهمي لهذا الأمر، ولكن الكلام صحيح. يعني الآن أنا لو أني مثلا آتي وأجعل من اسم هكذا ممكن أغيره لمصلحة شرعية أغيره، هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا يعني إذا كان هذا الاسم الثاني جائز. يعني تمام؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قابل يوم الحديبية بأن يمحى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي يعني راضية يوم صفين يوم تصالحوا يعني أن يمحى اسم أمير المؤمنين، هذا ما فيش مشكلة. تمام؟ فأنت إذا يعني رأيت أن مثل هذه لو ممكن أن تتنازل عنها، فكيف لا ترضى بأن أن أن أن يتنازل عن قول فلان وعلان؟ ولكن قول فلان وعلان الآن أصبح دينا يتبع، لذلك لا ترى أنه حتى وإن كنت تقول بخلاف هذا الكلام بلسانك، ولكن فعلك وعقلك وفهمك هو هكذا. يعني ألا ترى مثلا قال يعني من معكم من العلماء، من الذي أيدكم من العلماء في في في في هذا الأمر؟ حتى ولم لم يؤيدني أحد. هل من أيدك أنت من العلماء إلى الأمس القريب؟ ليس كذا. من أيدك من العلماء إلى الأمس القريب؟ يعني ماذا؟ يعني لماذا نسيت نفسك؟ أنت أساسا تيارك كله يعني متمرد على علماء الزمن، على علماء العصر. من أصحاب هذه الأسماء الكبيرة أيدك؟ يعني والله يعني سبحان الله، شوف يا أخوة، يعني هناك بعض المفارقات العجيبة. ترى في السابق كان هناك مئات العلماء المخالفين للتيار الجهادي، جعلوها لا حجة ولا عبرة فيها، لأن الحق يعرف بالكتاب والسنة ولا يعرف بالرجال، بخلاف الرجال الذي يعرفون بالحق. تمام؟ فعندما كنت تقول لهم ابن باز وابن عثيمين والألباني والعودة والحوالي وعناص الحاج يعني تذكر لهم أسماء المشرق والمغرب، تمام، يقولون لك لا يا أخي لا، يعني وإيش يعني؟ ليس الحجة، الحجة في الكتاب والسنة، الحق ما الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. والله يا أخوة الكلام كله نظري، كل الناس تعرف هذا الكلام، يقولون بس نظريا، أما عند العمل ترى كل واحد في النهاية له إله صغير هكذا يعني في قلبه لا أحد يراه يعبده، فإذا لا يرى الخروج عن عن عن كلامه وأقواله وأفعاله وأراه، لذلك أصبح آراء الناس دينا يتبع من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني أمر خطير جدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين من هذا الأمر. فالشاهد من الكلام أن القوم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، توسعوا في عملية حشد الأمة وإدخالها في الصراع، فترتب على ذلك يعني في نهاية المطاف الموافقة على أخطائها والتشنيع على مخالفيها. شنعوا على الناس لما قالوا هذا خطأ، هذا كذا، أنت منفر، أنت كذا، بحجة تنفير الناس ومخالفة قواعد العمل الإسلامي. ونحن نريد أن نفهم ما هي هذه القواعد، من الذي وضع هذه القواعد؟ يعني الشيخ أيمن أرسل هكذا عمل القيادة العامة في القاعدة، وضع مجموعة من النقاط هكذا في العمل الإسلامي، تذكرون هذا الكلام. فألزم الناس بهذا، وكم ناقشنا كم من الأخوة، كم من الشباب من الكتاب يقول لك نعم هذا هو العمل الآن، وهذا هو يعني علينا أن نتبع طريقة الشيخ أبو مصعب السوري. ما قال أن عليك أن تتبع الشيخ أبو مصعب السوري، مثله مثل غيره، كلامه يوضع على القواعد التي يتكلم فيها، القواعد الفن الذي يتكلم فيه، فإذا وافقه يعني أخذناه، وإذا خالفه تركناه. ولكن لأن هذا الفهم الآن أصبح منهجا مقدسا عند تعالى، لا أحد يسمح لك بمخالفة هذا الكلام، وإذا فعلت فأنت من الذين يعني خالفوا منهج المجاهدين، مثل ما قال أحد الجهلة قبل فترة، يعني أنت خالفت منهج المجاهدين. المجاهدين مثل غيرهم، لا يوجد لهم منهج، تمام، المجاهد ليس منهجه منهج معصوم هكذا، منهجه يوضع على الكتاب والسنة، ما وافقه وافقناه، وما خالفه خالفناه. المنهج الذي لا يجوز مخالفته هو منهج للسنة والجماعة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا المنهج الذي لا يجوز مخالفته. أما الله المجاهدين هم أهل السنة والجماعة فحصرت، وهذا أيضا من الجهل، يعني مثل ما قلنا أن البعض لا يفهم بين السلوك والمنهج، تمام، يعني أنت قد ترى المنهج الشرعي، طبعا المنهج الشرعي له مجموعة من القواعد، ولكن جماعة ما من الجماعات الإسلامية الملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة ترى قد تكون يعني خرجت عن طريقتها في 1، 2، 3، 4، سواء كانت مجاهدة أو غير مجاهدة، أو كان شخصا أو كانوا جماعة، تمام. فهذا لا يعني أنك إذا خالفت هذا الشخص فأنت خالفت جماعة أهل السنة والجماعة، صح؟ لكن يعني الجهل, يعني الجهل في هذا الزمان يعني وصل الى الى الى حاله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا منه. طيب المسألة الثانية وحصر بعض المسائل الشرعية, وهنا نقطة مهمة جدا, حصر بعض المسائل الشرعية مثل التكفير عند بعض القادة بحجة عدم إعطاء الفرصة للناس بالخوض فيه بدون علم مما يترتب عليه تكفير المسلمين بغير حق, دون مراعاة أن التكفير حكم شرعي يتكلم فيه من يعرف قواعده, فترتب عليه التعنيف والتشنيع على من قال بكفر فلان من عمرو أو زيد من الناس بدون إذن القادة, وجعل ذلك خروجا عن المنهج الشرعي. وكذلك ترتب عليه جهل شديد في قواعد وأصول التكفير, وإدخال بعض القادة وكثير من الأنصار والأتباع في حلقة الإرجاء في باب الإيمان والكفر أو بعض جوانبه. الذي حصل إيش؟ فعن أبو الشيخ ومصعب السوري ماذا كان يقول؟ يقول أن التكفير أو منهج التكفيريين, ما هو كان يتكلم عن الجماعة المسلحة وعن جماعة المسلمين في مصر, جماعة الذين كانوا يرون كفر كل الناس وكل هؤلاء. ولذلك نقول للناس أن هناك من يأتي بكلام الشيخ أبو مصعب السوري وليس عنده قواعد, يعني ليس عنده فهم, لأن الشيخ أساسا لم يكن يرضى هذا الكلام, يعني عدم مراعاة كلام الشيخ أبو مصعب السوري ابتداء يعني وفهمه للمسألة مع ما عند الرجل من أشكالية. طبعا الشيخ أبو مصعب السوري كان يقول أن التكفير هي يعني تكفير المسلمين أو منهج الغلاة أو الخوارج يعني أكثر ما ضر بالتيار الجهادي. لماذا؟ لأن أنظر هنا الإشكالية. يقول أن التيار الجهادي يعمل على حشد الناس وجعله يعني وإدخالهم في تأييد المجاهدين, بينما التكفير ينفر الناس ويجعلهم يهربون من الجماعات الجهادية. واضح النقطة؟ فأتى الناس يعني بعض الجماعات وبعض التيارات وبعض الكتاب أو المشايخ, أتوا ماذا قالوا؟ قالوا إذا نحن لا نقبل بمسألة التكفير. وهذا على فكرة يعني أتت معني بعض الأوامر من فوق من القيادات العليا ومنعوا الكلام في التكفير. لماذا؟ قالوا أنه لا يعني يترك هذا الأمر لمن؟ للعلماء الراسخين في العلم, العلماء الربانيين الراسخون في العلم. من هم هؤلاء يا شيخ؟ ما أعرف من هم العلماء, يعني من هم العلماء الذين هم الراسخون في العلم؟ يعني قال لك الشيخ مثل, ولا أجزم بأنه لو ذكرت يعني واحد من يعني مش واحد يعني بل عامة هؤلاء الذين يديرون العمل الإسلامي تقول لنا ما أعرف ممكن تعطيني ضوابط يعني العلماء الراسخون في العلم؟ لا يعرف. فأنت تدعي شيء لا تعرفه. وكما يعني كم من النقاشات التي رأيناها من مع أسد الجياد وأبو الفضل ماضي ويعني إيش كان اسمه ثاني يعني هذا محمد أو عبد الله بن محمد ومحمد بن عبد الله, هذا صاحب السياسي الاستراتيجي وياك شيء اسمه, تمام. كم من النقاشات رأيناها وقرأناها في المنتديات وفي التويتر وفي غيره, وكم من الأخذ والعطاء مع أمثال الشيخ يعني حسين بن محمود ومن على شاكلته الذين يعني هكذا ناقشوا مسألة تكفير حماس وتكفير مرسي وتكفير فلان وعلان. لا شك أن التكفير مسألة خطيرة مثل غيرها من مسائل الشرع, ولا شك أن الكلام فيها بغير علم يعني حرام وخطر, وخطورته يعني تكمن في استحلال الأموال والأنفس والأعراض وكل هذه الأمور, تمام. ولكن ما قال لك أن هذا الأمر يعني حصر على هل العلماء الراسخون في العلم, يعني ما قال لك هذا الكلام, هذا كلام مش صحيح. فبالتالي ماذا حصل؟ حصروا هذا الأمر يعني عشان الناس ما ينفلتوا ما ينزل السيف التكفيري على الناس. لما وهذا يعني هناك هذه مسألة حقيقية هناك ناس تجرؤوا في التكفير، وهذا حتى في المنتديات حتى في الفاوتوغ يعني ناس يتجرؤون في التكفير مثله ومثل غيري من المسائل. ألا تظن الله هذا الذي يتجرأ في التكفير يعني لا يتجرأ في مسائل أخرى؟ الذي يتجرأ في التكفير يتجرأ في في في في جل مسائل الشريعة. يعني هذا إنسان مش منضبط أصلا، يعني مش ملوش علاقة بأنك والله تأتي وتغلق هذا الباب تستطيع أن تغلقه. الحل الوحيد لهذا الأمر هو أنك يعني تمنع الكلام بغير علم. ومن الذي يستطيع أن يمنع الكلام بغير علم؟ الذي يكون عنده علم، صح؟ يعني لا أنا إذا كنت مشرف منتدى وأتى ناس وناقشوا هذا الموضوع، هذا يقول كافر وهذا يقول مسلم، أقول طيب اطرحوا مواضيعكم، اطرحوا ما عنده، أنا مشرف، أنا الذي أقرر من الذي عنده كلام من يرجح على كلام. لماذا؟ لأن أنا المسؤول أمام الله عن هذا المنتدى. فإذا أنا ما كنت أستطيع أن أميز بين الأدلة يعني السقيمة من صحيحها، وما أستطيع أن أميز بين الاستشهادات والاستدلالات في في في في في هذه النصوص وأيها يصلح وأيها لا يعني لا لا لا لا لا, لا يستشهد بها، تمام؟ هل أستطيع أن أن أن أن أن, أن أحكم بينهم؟ لا. فما الذي أستطيع أن أفعله في نهاية المطاف؟ أني أسكت، أخلي المنتدى فوضى، أو أني أرجع هذا الأمر لمن هو أعلم مني. من هو الذي يعني ما عندي حد أعلم مني، الكل يعني الكل عارف البير وغطاء مثل ما يقال. هذا هو حال المنتديات، وهذا هو حال الفوضى، وهذا هو حال الأماكن. فقال نرجع هذا الأمر إلى القيادات العليا. ولذلك يعني في كثير من المسائل قال لا لا لا لا لا نقبل بأن أحد يتكلم في التكفير والتفسيق والتبديع وما شابه إلا إذا أتى خطاب وبيان من قادة المجاهدين سواء في خراسان أو في غيرها. بل وصل الأمر يعني إلى بعض مثل ما ذكرنا، قال أنا لن أكفر حماس إلا إذا صدر يعني بيان من القيادة في خراسان. فهم كيف؟ وهذه إشكالية يعني عملت يعني مصيبة كبيرة جدا. أولا اتهم أهل السنة والجماعة الذين تكلموا في هذه المسألة بالقواعد الشرعية بأنهم من من من الغلاة ومن المنحرفين ومن التكفيريين ومن الذين عندهم بذرة الخوارج وما شاكل. وكذلك تأمل هذا الكلام جيدا، ترتب على ذلك جهل عظيم جدا جدا جدا داخل التيار الجهادي على مستوى القادة وعلى مستوى الأنصار على الجماعات والأنصار في مسألة التكفير. فالأخوة الذين كانوا يتكلمون في التكفير سرعان ما أصبحوا هكذا، يعني ناس منعزلين، وهؤلاء طبعا ناس هكذا يعني هم طبقات، في ناس عندهم علم تكلموا في مسألة التكفير، تكلموا ومنضبطين سواء أخطأوا. يعني شوف يا أخي أنت والله لأنك عندك علم لا يعني أنك لا تخطئ إذا تكلمت في التكفير أو في غير التكفير. أنت قد تكون عندك علم وضوابط وقواعد وكل حاجة تمام وجميل جدا، وقد تخطئ في تنزيل الحكم على فلان وعلان من الناس، قد تفوت في مسائل، صح ولا لا؟ ولكن يعني هناك أخوة عندهم علم، عندهم يعني من المشايخ من طلبة العلم من كذا، اتهموا بأنهم من الغلاة من كذا أنهم كذا، فعرفوا أن هؤلاء الذين يتهمونهم هم جهلة. ماذا تفعل مع ناس جهلة؟ يعني خلاص تمام. فكانت ردة فعلهم ردة فعل طبيعي، يعني ما تجاوزوا حدهم. ولكن هناك طبقة أخرى من الأنصار من الذين أيضا تكلموا في التكفير. على فكرة لا أنت لا تنتظر أن كل الناس الذين يتكلمون في التكفير يكونوا علماء ومشايخ وكذا، ويكون عندهم هذه الإمكانية في الأخذ والرد والنقاش وكذا، لا. وإنما هناك ناس بسطاء وهناك ناس عوام وهناك لا والله تأتي وتقول لي أن فلان يقول لك أن يقول لك الملك عبد الله كافر، طيب يقول لك طيب كيف كافر الملك عبد الله؟ يقول لك يا أخي يعني انظر ماذا فعل، يأتي لك بكلام هكذا يعني قرأوا شوي هنا سمعوا شوي هنا، تأتي تناقش وما يستطيع أن يعرف، فيأتي ماذا يفعل؟ يتخبط وربما يبني عنده قواعد وأصول جديدة بسبب جهله. وهذا الذي حصل، وهذا على فكرة يعني نحن نراه في الشباب الذين وقفوا مع هذه المنهجية في عدم قبول التكفير بهذا الشمول وبهذا التوسع، ونراه كذلك عند الشباب الذين يعني تصدوا لهؤلاء. فالذين كان عندهم علم تناقشوا على مستوى عال يعني على مستوى راقي، والذين ما كان عندهم علم أصبح هناك يعني ظاهرة جديدة تمادوا في غيهم، فأصبح هناك شباب من أنصار المنهجي، من أنصار المنهج الشرعي، منهج السنة وجماعة، أنصار المجاهدين، أصبح عندهم شيء من الغلو، أصبح ينزل الأحكام بطريقة يعني إشكالية جدا، في طريقة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه أساسا ما عندوش قواعد، ما عندوش أصول ثابتة، ما عندوش أصول سليمة، يعني ما عندوش عمق هكذا. فعندما يكون هذا الشخص في الانترنت وبدون رقابة ويرد ويأتي ويجيب ويودي، ماذا تنتظر منه؟ هذا لا شك أنه يأتي بالمصائب، يأتي بالإشكاليات الكبيرة. ترتب على ذلك جهل وغلو وإرجاء بين يعني الطرفين على مستوى الأنصار، وأحيانا وصل حتى إلى مستوى الكبار. وبين هذا وذاك ماذا حصل؟ ظهر بعض الغلاة من الذين كان في قلوبهم مرض فظهروا على فكرة. يعني عندما أنت تسمع مثلا اتهامات هاني السباعي أو طارق عبد الحليم على ما عندهم من مشاكل، يعني ليس كل هذه الاتهامات يعني كلها كاذبة، لا في ناس هكذا، وليس لسنا حمقى ولا أغبياء حتى نأتي وكل واحد يكتب لنا كلمتين في التويتر من الصدر. نعرف هذا الكلام كله، لكن بالفعل يوجد من الأخوة من عندهم هذه الإشكالية، ويوجد من الضلال من الذين عندهم غلو وكذا، والآن أصبح لهم أتباع بالآلاف في المنتديات وفي المواقع التواصل سواء التويتر أو الفيسبوك أو كذا، تمام، وأصبح يؤثرون على غيره. ودخل يعني ناس، والآن يعني بما أنه حصل شرف القاعدة وشرف التيار الجهادي، أصبحوا يعني يتمسحون بالدولة مثل ما كانوا في السابق يتمسحون بأبو مصعب الزرقاوي، صح ولا لا؟ فردة الفعل عملت يعني هكذا ثورة داخل الأنصار، ما سلم من نارها حتى الأكابر. فترتب على ذلك يعني كمية كبيرة جدا من الأنصار، إرجاء يعني فظيع جدا، لا نحن لا نكفر الأخوة في الجيش الحر والمجاهد. وعلى هذا الكلام ليس على مستوى الأفراد فقط، على مستوى الأنصار، هذا كان على مستوى القادة، على مستوى القادة. وتحدى الذي يثبت لي بأن مثلا جيش جبهة النصرة يكفر الجيش الحر، أتحدى من يثبت لي هذا الكلام؟ يقول أن من قاتل تحت راية الجيش الحر بعد وجود هذه الراية الإسلامية فهو كافر، لأنك أتحدى من يأتي لي بهذا الكلام؟ مستحيل. هذا الأمر عمل هناك جوانب، يعني عمل هناك إرجاء في جوانب من مسائل الإيمان والكفر على الأسف الشديد. وهذا الذي نحن ندعو الإخوة إليه، أنكم لا تتغيروا، لا تبدلوا، لا تفقدوا توازنكم باستفزازات فلان وعلان من الناس، لأن هذا يدل على أنكم لستم من الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة لا تضر بخذلان ومخالفة الناس، صح؟ بينما الطائفة المنصورة ثابتة على منهجها، ظاهرة على الحق، يجعل ظاهرة يعني تقول الحق بكل يعني ثوابته، ما تتغير. يعني هل رأيت مثلا الصحابة لما ارتد الناس تغيروا؟ ما تغيروا، عندهم ثوابت شرعية يقومون عليه. هل رأيت مثلا الصحابة لما يعني علي لما خذله أهل العراق تغير؟ ما تغير. الحسين لما خذله الناس تغير؟ ما تغير. عبد الله بن الزبير لما خذله الناس ما تغير. لذلك الصحابة ما كانوا يتغيروا. فأنت إن كنت على طريقتهم عليك لا تتغير، يخذلك الناس ويقاتلوك ويرفضوك ويفجروا في خصومتك، يعملوا معاك العمائل، تمام، لكن هذا لا يعني أنك غيرت أو أنك تغير وتبدل وتفقد توازنك وتفقد سيطرتك على إثبات الحق بحججه. فتفجر في الخصومة مثل ما فعل الكثيرين. الشاهد من الكلام أن القوم نعم بالفعل وصل بهم الأمر إلى يعني جهل شديد بمسائل التكفير وبقواعده، وتعنيف شديد على خصومهم، وعلى أنهم خالفوا المنهج وخالفوا القادة العظام، وأن ذلك يعتبر الخروج عن منهج المجاهدين مثل ما قلنا في السابق، وأن الخروج على منهج المجاهدين يعني إيش يعني في هذا الزمان عند أصحاب هذه العقول؟ الخروج عن منهج المجاهدين يعني أنك من أهل الضلال، وبل أكثر من هذا، فأنت لست من أهل الضلال، من أهل الإرجاء ومن أهل الإخوانجي ومن أهل كذا ربما، لا أنت من أهل الغلو. يعني إيش يعني أهل الغلو؟ إيش يعني عندك غلو؟ إيش يعني أنت كأنك من الغلاة؟ يعني أنك تدمر ما نحن نبنيه بسنة بكلمة واحدة، فإذا أنت منبوذ، أنت مطرود، أنت يعني نخالفك في ونرفض يعني أن تمثل أو تقول أو تبين أو توضع أي حاجة، ونحذر الناس منك أشد تحذير. وطبعا من الذي يطلق هذه الأحكام في يعني أيمن الظواهري مثلا لا يأتي ويدخل في المنتديات ويطلق هذه الأحكام، أيمن الظواهري يعطي تعليمات بأنه يعني يترك مسألة التكفير وعنفوا على الذين يكفرون خلاص تمام، ولكن الذي يعمل تحت هذه القاعدة خلاص رأى أن الأوامر أتته من القيادة العليا ماذا يفعل؟ يأتي ويمسك الأثويتر وينزل سب وتقديح وقدح وتسفيه يعني انظر إلى هاني السباعي مثلا، الكل الآن ينظر إلى هاني السباعي. هاني السباعي ما خرج منه كلمة الغلاة قبل كلام الظواهري صح؟ ما كان يخرج منه هذا الكلام. نعم كان يعني يخالف الدولة، يدافع عنها، يخالفها شوية كده وشوية كده، ولكن ما كان يفجر معها في الخصومة بهذا الحجم صح؟ فما كان إلا أن انخرج الظواهري وأعطى شوية تعليمات وعلماء الأمة وأن ينبذوا هذه الجماعة وهذا الكذا، حتى رأيت هاني السباعي ومن تحت هاني السباعي وانت نازل رأيت الحنفية يعني انفتحت على آخرها في الاتهامات الباطلة الظالمة على الأخوة، فالأخوة في المقابل ماذا يفعلوا؟ يعني واحد جالس هكذا يدخل هلا عجبني أحد الأخوة، لا فينا نحن لسنا نمل ولسنا حيوانات ولسنا صراصير ولسنا كذا، كل يوم تطلق علينا اسم يعني هلا يعني خلاص يعني شوف هو يظهر من كلامي أنه يعني لو تأذى من هذا هذا الشتم وهذا هذا القدح كل يوم هكذا ما يجوز. شاهدنا الكلام أن نعم بالفعل، والآن أنت لو على فكرة البعض قد يرى أنني أبالغ لما أقول يعني مسائل الإرجاء، يعني الإرجاء طبعا ليس مسألة نظرية فقط، يعني مسألة عملية أيضا، يعني عندما يتكلم في في في في في مسائل القتال في مسائل الجهاد يقول لك ماذا؟ يقول يعني نحن هؤلاء الأخوة الذين يقاتلون تحت راية المجلس الانتقالي انظر ماذا يعني هم ينشدون ويصلون وهذا وهم مضطرين إلى ذلك، هذا الفعل القتال تحت راية كفرية، كفر أم لا؟ نعم إذا كان كفرا ما الذي يجيز ذلك؟ الحالة الوحيدة الذي يجيزها إيش هي؟ التي يجيزها الحالة الوحيدة التي يعني تجيز الكفرة أنك تفعل ذلك اختيارا هو يعني تفعل ذلك تمام هو الإكراه، غير هذا لا يجوز أنك تأتي بالكفر من عندك هكذا صح؟ فأصبح القوم يقولون لا يا أخي هو يصلي ويصوم انظر يا أخي هو انظر كذا، طب هو أتى بالكفر نعم في إكراه ما في إكراه بالإجماع ما في إكراه، كيف يكون هناك إكراه وأنت عندك كل هذه القنابل والسلاح والكذا بل تستطيع أن لا تقاتل، كيف يكون ما فيش بي إكراه؟ فأصبح هناك تتولد عقلية إرجائية في بعض الجوانب الإيمان والكفر عند يعني قادة المجاهدين والمشايخ يعني فضلا عن الأتباع والأنصار. بالإضافة أنت عندما تمنع وتحصر مسائل التكفير ومسائل التضليل ومسائل يعني الكلام في هذا الموضوع عند أيمن الظواهري وعند فلان وعلان من الناس، هؤلاء يعني ماذا تنتظر؟ تنتظر أن أيمن الظواهري يخرج يقول لك مرسي كافر؟ لن يفعل هذا الكلام. كيف يفعل هذا الكلام؟ وهل فعله غيره عشان هو يفعل هذا الكلام؟ إلا من لا يهتم لأي أحد يعني، تمام؟ فبالتالي ما الذي يحصل؟ كلما حصل هناك تكفير أنت تضعه في رقبة فلان وعلان، ما الذي يحصل بسبب هذا الأمر؟ يصبح هناك دائرة عظيمة جدا من دائرة الجهل، يعني تتوسع حتى يدخل فيها كل، لأن كل واحد يريد أن يدخل موضوع التكفير المناقش أنت ترمي خارج المنتدى، خارج النقاش، خارج الحوار، فهو من الغلاة الذي ينتقد ويكفر، لا تسمع بفتح باب النقاش، صح؟ وغيرك لا يبين قواعد التكفير على أصوله، لأنه لو بين قواعد التكفير على أصوله لا تفقه الناس في ذلك فأهملت مسألة التكفير. ولذلك يعني ترى كثير من العلماء يقول لك نحن لا نشغل أنفسنا بالتكفير، لا أقول لك لا يكون عندك شغل إلا موضوع التكفير، لا تفقه في دينك في كل الأبواب، هذا التكفير من أعظم المسائل التي لابد لك أن تعرفها، لأن يعني التكفير أعظم من مسألة الصلاة وأعظم من مسألة الصيام وأعظم من مسألة الحج وأعظم من مسألة الزكاة وأعظم من جميع هذه الأمور. التكفير لابد أن تتعلمه مع بدايات تعلمك الدين. تمام؟ فحصل هناك جهل شديد. أنا عندما أجهل حاجة استنكر عندما ارى هذا الامر، فكيف اذا كنت اجهله وانا معارض له؟ يعني مثلا لو واحد مثلا شاف واحد يمسح على الخف استنكر هذا الامر، وكيف هذا يفعل هذا؟ ليش ما مسح رجليه؟ ليش ما غسل رجليه؟ يعني ليش ما كيف يعني يمسح على الحذاء هكذا؟ ها، فكيف إذا كان هذا الشخص سمع من شيخ أو من عالم هذول الوهابية النواصب المجرمين يمسحون على الأحذية، إيش يعني يمسحون؟ فعندما يرى منك هذا الأمر ماذا سيحكم عليك يا أحمد ملك؟ أنت إذن أنت الوهابي المجرم، صح؟ وهذا الذي حصل في موضوع التكفير، ناس جهلوا قواعد التكفير ثم سمعوا مشايخ وقادة ومفكرين وصحفيين وكتاب ومنظرين وجميع هذه الأسماء، تمام، يحذرون من التكفير، ولا أخوة أعتأسن احذروا لا تقعوا في هذه الطامة لا كذا، والأمر واتركوا هذا الأمر للعلماء الكبار. عندما واحد يأتي ويتكلم في التكفير ماذا أنت إذن؟ والله أنا أشوف فيك رائحة الخوارج، كيف تشم رائحة الخوارج؟ وإيش هو الخوارج؟ والراجع عندهم رائحة مثلا؟ هل الخوارج مثلا عندهم هكذا يعني يعني طريقة؟ كيف تشم رائحة الخوارج؟ لو تقولوا يعني بين لي من هم الخوارج، هم الذين يكفرون المسلمين، معلش يعني يكفرون المسلمين كيف؟ ليس فقط الخوارج يكفرون، الروافض وال عبيدية وكل جميع كثير من الأمم الكفر يكفرون المسلمون، كيف يعني الخوارج يكفر المسلمين؟ ولكن ما هي أصول الخوارج؟ لا يعرف. لذلك ترى عندما تسمع للشيخ طارق عبد الحليم وهو يتكلم عن أصول الخوارج يعني تشفق للرجال، تشفق عليه والله العظيم، هل معقول أن هذا الرجال أنضى حياته وكله هكذا بهذه الطريقة؟ الآن ما يعرف من يعني مسألة المفروض أنه يكون عارفة مثل اسمه. الشيخ علي السباعي نفس الحال، مشايخ وعلماء وناس أيمن، الشيخ أيمن يعني هذا أعلى أعلى أعلى رأس في تيار الجهاد الآن، تمام، نفس الحال. لذلك عندما ترى الرجل ترى الإخوة، ترى المشايخ، ترى العلماء، ترى الشباب الأنصار الأتباع، تراهم في في في في في مسألة الإيمان تراهم جهلا، يعني أما جهلا يعني هكذا مقلدين لغيرهم، وأما الجهل يتكلمون بالجهل أصلا بقواعد فاسدة. هذا العلم أساسا كان مدروس، أصبح مدروس أكثر، يعني مش موجود أصلا. ما هذا الناس يفهمون هذه الأمور؟ ما علم قلنا يعني الله سبحانه وتعالى علم المسلمين عن يعني مسائل التكفير في بداية العهد المكي، قل يا أيها الكافرون، هذا لسه في مكة تعلمهم التكفير. كيف أنت الآن يعني أساسا تيارك مبني على المفاصلة وعلى التمايز على أساسك وأنت لا تعرف هذه القواعد؟ لا شك أنه أمر خطير جدا. هذا كله لماذا؟ والله لأن الشيخ المصعب السوري قال لك لا يا أخي أنتم عليكم أن تحذروا التكفير وهذا الأمر، ولا يتكلم في هذه النوازل العظام إلا التكفير فلان وعلان من الناس إلا الشيخ إلا العالم الرباني الذي يكون راسخ في العلم. من هو؟ ما تعرف من هو هذا العالم الرباني الراسخ في العلم؟ ما تعرف من هو صدقا. كلام نظري، كلام تعال جيب ودي الله. وصلنا إلى إلى إلى حالة يعني مع الأسف الشديد حالة مزرية، حالة يتقطع لها القلب، حالة فيها كثير من ال من ال يعني من ال من ال من الظلم ومن ال من ال الفجور في الخصومة، من الجهل، من الظلم للمفاهيم الشرعية قبل الظلم على الأخوة. لأن مسألة هذه المسألة عند نتكلم عن التكفير يعني أعظم يعني مسألة التوحيد، يعني أعظم أساس التوحيد هو عبارة عن مسألتين: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والتكفير داخل تحت الكفر بالطاغوت. نعرف كل هذه التفصيلات نعرفها يا أخوة. لا أحد يقول أنت ظنيت أن لا تفرق بين جنس الطاغوت وبين يعني رجل من الطواغوت، نعرف كل هذا الكلام. يعني لا أحد يأتي ويقول يعني يظن أننا نتكلم هكذا مثل البعض، نعرف هذا الكلام. لكن الشاهد من الكلام أن الأخوة مع الأسف الشديد يعني وصل بهم الحال إلى حالة يعني مزرية حقيقة، حالة مزعجة جدا، حالة مخيفة. وهذا وفي المقابل وصل الأخوة الآخرين يعني تراهم يعني ترى الرجل منهم يقول يعني هكذا يعني يستفز فيأتي يكفر الأخضر واليابس مثل ما يقال هوى. حتى وصل بهم الأمر إلى يعني عند البعض يعني ما يعني يعني يقول كلام خطير أن الشيخ أيمن يعني هو الذي أخبر عن الشيخ أسامة لكي يستفر. أعوذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يعني يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر، وأن لا نغير ولا نبدل، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم، وأن لا نفقد ثوابتنا ومنهجنا بسبب الظروف وبسبب الصعوبات وبسبب التحديات التي نواجهها. أكتفي بهذا القدر، أذهب إن شاء الله عندي الصلاة، وبعد ذلك أرجع إذا أحببتم نكمل إن شاء الله، فننتهي من الحلقة السادسة، أو إذا أحببتم نأخذ الأسئلة ونؤجل ما تبقى من النقاط إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وللحديث بقية مثل ما يقال، وأراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.